بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقفنا في الحلقة الماضية حول مسألة فقهية اختلف فيها العلماء، وهذه المسألة هي المرأة الحائض، هي مسألة المرأة الحائض إذا دخلت المسجد. أولا، جميع أهل العلم متفقون على أن المرأة الحائض يجوز أن تمر في المسجد إذا أمنت تلويثه، لكن اختلفوا هل يجوز لها أن تمكث في المسجد أم لا. أحيانا تحتاج المرأة الحائض إلى أن تجلس في المسجد لسماع درس العلم أو سماع محاضرة أو نحو ذلك، فهل يجوز لها هذا أم لا؟ جمهور أهل العلم على أن الحائض يحرم عليها أن تمكث في المسجد، هذا القول الأول. القول الثاني قول الظاهرية ومن وافقهم أن المرأة الحائض يجوز لها أن تمكث في المسجد. نريد أن نستعرض أقوال الفريقين لنرى الراجح من كلام أهل العلم، وكل من هؤلاء العلماء مجتهد وله أدلة ويريد أن يصل إلى الصواب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. إذن هو مأجور على كل حال، في الصواب أجران وفي الخطأ أجر واحد، يعني ليس مأزورا الحمد لله. فتعالوا لنرى رأي الفريقين وأدلة كل فريق. إذا نظرنا إلى الفريق الأول الذي يقول بأن المرأة الحائض يجوز لها أن تمكث في المسجد، وهم الظاهرية ومن وافقهم، نجدهم يستدلون بحديث الوليدة. كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وليدة، وكان لها حفش في المسجد، فكانت تبيت في المسجد. فقالوا بأن هذه المرأة التي كانت تبيت في المسجد من المحتمل أنها كانت تحيض لأنها امرأة، ومن المحتمل الكبير أن النبي صلى الله عليه وسلم علم بذلك وأقر، فهذا يدل على أن المرأة الحائض تبيت في يعني أن المرأة الحائض تجلس في المسجد وتمكث في المسجد. نقول لهم: هذا الحديث صحيح، لكن هل يا ترى فعلا ثبت أن هذه المرأة حاضت والنبي صلى الله عليه وسلم أقرها؟ قالوا: لا، لم يثبت أنها حاضت وأنه أقرها، لكن ما دام امرأة فكل امرأة تحيض، والمعروف أن المرأة تحيض، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يمنعها من البقاء في المسجد، أو لم يقل لها النبي صلى الله عليه وسلم في أوقات الحيض اخرجي من المسجد ولا تعود إليه إلا بعد أن تطهري، إذن يجوز للحائض أن تمكث في المسجد. هكذا قال الظاهرية ومن وافقهم رحمهم الله تعالى. جمهور أهل العلم قالوا بأن المرأة الحائض لا يجوز لها المكوث في المسجد. لماذا؟ قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيحين قال لأم عطية، أو تقول أم عطية كما ثبت في الصحيحين: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نخرج لصلاة العيد الحيض والعواتق وذوات الخدور، قال صلى الله عليه وسلم: ويعتزل الحيض المصلى. يعتزل الحيض المصلى. الجمهور يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء الحوائض أن يعتزلن مصلى العيد، فيستدل من هذا الحديث بوجهين: الوجه الأول أن المسجد مصلى، فهنا استدلال بالنص ويعتزل الحيض المصلى. جميل، تعال معي للوجه الثاني وهو قياس الأولى: إذا كان مصلى العيد لا يأخذ حكم المسجد أو أحكام المسجد من جميع الجهات، فمصلى العيد لا يجوز الاعتكاف فيه كالمسجد، ومصلى العيد يجوز البيع والشراء فيه وليس كالمسجد، مصلى العيد تمنع منه المرأة الحائض ولا تمنع من المسجد، لا، هذا مستحيل. إذن يجب على الحائض أن تعتزل المسجد ولا تمكث فيه. طيب، كيف تردون على حديث الوليدة؟ قالوا: حديث الوليدة قصة عين لا عموم لها. حديث الوليدة يدخله الاحتمالات، والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل الاستدلال. حديث الوليدة فعل، وحديث أم عطية قول، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ويعتزل الحيط المصلى، والقول مقدم على الفعل عند التعارض كما هو معروف عند الأصوليين، ولذلك يرجح عليه. ويحتمل أن تكون صغيرة، وكلمة وليدة، وليدة كانت وليدة تدل على أنها كانت جارية صغيرة لم تحد بعد ولم تصل إلى حد الحيض. فقول الجمهور بأن الحائض يحرم عليها أن تمكث في المسجد هو القول الراجح، ولذلك قال به اثنان من الصحابة، عبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما، وقال به الأئمة الأربعة، قال به أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، كل هؤلاء. يعني أذكر لك مثلا القائلين بهذا القول بأن الحائض يحرم عليها أن تمكث في المسجد، هذا قول عبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما وسعيد بن المسيب والحسن البصري وسعيد بن جبير وعمرو بن دينار وسفيان الثوري والأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، كل هؤلاء يقولون يحرم على المرأة الحائض أن تمكث في المسجد، لأنهم فهموا أن القول مقدم على الفعل. وحديث الوليدة مر عليهم لكنه واقعة عين لا عموم لها كما يقول الأصولي. ولذلك فنقول لأختنا الكريمة يحرم عليك أن تجلسي في المسجد لسماع درس علم أو نحو ذلك، وإنما تجلسي برا المسجد أو في غرفة أو في مكان للحيض مثلا خارج المسجد أو ملحق بالمسجد يجوز أن تجلسي فيه ويكون واصل له مكبر أو نحو ذلك. لكن لو أن إحدى الأخوات مثلا قالت أنا مقتنعة بقول الظاهرية وأنه قول قوي وأنني أمكث في المسجد وأنا حائض، نقول لها خلاص لا بأس خذي به، ولا تحصل مشاجرات ومعاكسات بين الأخوات، وإنما نقول بأن هذا الأمر يعني خلاف فيه سعة، وإن كنا نميل إلى أن قول الجمهور أقوى من قول الظاهرية ومن وافقه. وما زلنا في كتاب الحيض ونتناول مسائله بالشرح والتفصيل، فذكرنا أنه حيض ونفاس واستحاض. تكلمنا عما يحرم بالحيض وقلنا بأنه سبعة أشياء. تعالوا لننتقل إلى النفاس. ما هو النفاس؟ النفاس أيها الأحباب الكرام هو دم يصاحب الولادة ومعه طلق، دم يصاحب الولادة ومعه طلق. مجرد ما المرأة تلد ينزل عليها دم أكرمكم الله إلى الأربعين، هذا يسمى دم نفاس. دم النفاس هذا المرأة لا يأتيها زوجها، المرأة لا تصلي فيه، المرأة لا تصوم فيه، المرأة لا تدخل المسجد فيه، يعني يأخذ كل أحكام الحيض. لكن هنا سؤال، لو أن دم المرأة انقطع بعد الولادة بعشرة أيام، هل يجوز لها في هذه الحالة أن تغتسل وتصلي؟ لأن بعض النساء حتى لو انقطع دمها تظل ممتنعة عن الصلاة أربعين يوما وتقول الحائض النفساء لا تصلي قبل الأربعين. نقول يا أختنا الكريمة إن الذي يمنعها من الصلاة هو الدم، فإذا انقطع الدم اغتسلت وصلت ولا تمتنع عن الصلاة. وكيف تعرف النفاس؟ تعرف النفاس بعلامات الحيض المعروفة، إما بالقصة البيضاء وإما بالقطنة تخرج لا قدرة فيها ولا صفرة، قد بينا ذلك في الحلقات الماضية. سؤال، امرأة انقطع نفاسها قطع دمها بعد 15 يوم، اغتسلت وصلت، هل يجوز لزوجها أن يأتيها أم لابد أن ينتظر 40 يوما؟ الجواب يجوز له أن يأتيها، لأن الدم وهو سبب المنع قد انتهى، ولأن وقوفها بين يدي ربها عز وجل أعظم من جماع زوجها لها، إذن يجوز لزوجها أن يأتيها إذا انقطع الدم تماما. سؤال آخر، لو أن امرأة مر دمها فزاد على 40، هل تنتظر 60 على قول بعض العلماء؟ هذا قول بعض العلماء، ولكن القول الراجح وهو قول الجمهور أنها عند 40 تغتسل وتصوم وتعتبر هذا دم فساد أو دم استحاضة أو دم حيض إذا جاء بصفات الحيض المعروف. تعال معي لنعرف مسألة أخرى وهي تتعلق بالنفاس. متى يبدأ النفاس؟ ومتى تمتنع المرأة عن الـ عن الـ عن الصلاة؟ امرأة جاءها طلق قبل الولادة بثلاثة أيام، هل مجرد ما يأتيها الطلق تمتنع عن الصلاة؟ الجواب لا. إذن متى تمتنع عن الصلاة؟ بعد الولادة مباشرة؟ الجواب لا. قال العلماء إذا جاء الطلق مصاحبا بدم امتنعت المرأة عن الصلاة. يعني الدم قبل الولادة بدون طلق لا حكم له تصلي، الطلق بدون دم لا حكم له تصلي، لكن لو جاء طلق معه دم قبل الولادة ولو بيوم أو ثلاث صلوات أو نحو ذلك تمتنع عن الصلاة، لأنه طلق بدم، يعني هذه المرأة قد دخلت في طور الولادة وهذا الطلق نفاس والرحم يتنفس الآن فتمتنع عن الصلاة. واضح؟ تمام. طيب تعال معي لنرى مسألة أخرى وهي مسألة المرأة النفساء التي ينقطع دمها ثم يرجع، ينقطع ثم يرجع أثناء الأربعين. قال العلماء هنا مسألة تسمى مسألة التلفيق، يعني امرأة استمر بها الدم بعد الولادة 10 أيام ثم انقطع 3 أيام انقطاعا كاملا لا قدرة ولا سفرة، فتوضأت وصلت هذه الأيام الثلاثة وصامت من رمضان، وفي اليوم 14 جاء دم مرة أخرى 5 أيام ثم انقطع 5 أيام أخرى ثم جاء 7 أيام، ماذا تصنع المرأة؟ هذه مشكلة. هنا العلماء يقولون يؤخذ بقاعدة التلفيق، أيام الدم تحسب نفاس وأيام الطهر تحسب طهرا، ومن هنا لو صامت أيام الطهر في وسط هذه الأيام فصيامها صحيح، ولو صلت فصلاتها صحيح. واضح؟ هذه مسألة تتعلق بالنفاس وهي مسألة مهمة جدا. طيب تعال معي لنرى هل هناك فرق بين دم الحيض ودم النفاس؟ نعم، دم الحيض أسود منتن له رائحة معروف، دم النفاس لا، دم الولادة المعروف عند النساء، لكن هل المرأة وهي نفساء يجوز لها أن تمس المصحف؟ هذا ما سنبينه في مسألة ما يحرم بالحيض. كنا ذكرنا أنه يحرم بالحيض 7 أشياء: الجماع والطلاق والطواف والصلاة والمكث في المسجد ومس المصحف. مس المصحف يحرم على المرأة الحيض أن تمس المصحف، يحرم على المرأة النفساء أن تمس المصحف. ما الدليل على ذلك؟ الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه مالك والدارقطني بسند صحيح: لا يمس القرآن إلا طاهر. يعني الإنسان غير المتوضئ أو المرء غير المتوضئ أو الحائض أو الإنسان الجنب لا يمس المصحف؟ نعم لا يمس المصحف، لا يمس القرآن إلا طاهر. ومعنى طاهر، لأن بعض الناس يقول إيه، يقول طاهر المسلم لا ينجس، المسلم لا ينجس نجاسة معنوية، نحن نتكلم الآن على الطهارة المادية يعني الوضوء الشرعي المعروف. فالإنسان إذا كان متوضئا يمس المصحف، وإن لم يكن متوضئا لا يمس المصحف، والمرأة الحائض والنفساء لا تمس المصحف، لا يبس القرآن إلا طاهر. وهذا قول الأئمة الأربعة وهو قول صحيح وهو الراجح من كلام أهل العلم. أما باقي مسائل الحيض والنفاس فسوف نبينها لكم في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله.